ومن العائلة الكريمة القرآنية عائلة ألف لام راء تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد يسري محمد والمقيم بقرية إخوة مركز دير بنك. شاكرين لفضيلته ولوالده وللأسرة، فهم جميعا من الأحبة لشيخنا الراحل زكريا صابر ياسين. شاكرين لحضراتكم جميعا باسم أبناء راحلنا الكريم ونبت بيت القرآن أستاذ يحيى زكريا والأستاذ ياسين وشقيقهما صبري وأخيهم أحمد، شاكرا لكل من شرفنا من أهل القرآن. أيها الإخوة الكرام، حينما تلا شيخنا سعيد يسري الشيخ سعيد يسري دخل في مدرسة الشيخ زكريا، وإني لأشكر إليه حبه في ذلك، لكن الشيخ زكريا كان متميزا بالقوة في الصوت الجهور، وكان القرآن يخرج من فيه كاللؤلؤ المنثور. فكم من ليلة ودخل فيها شيخنا زكريا إلى أعظم المواضع من القرآن ليكون قارئا مجيدا فيها. قد يقل هذا النظير، فإني لأنكر إليه ليلة بدأ فيها في دور العشاء بفواتح سورة الشعراء، وظل يقرأ ويتردد بالآيات وبتغيير المقامات حتى وصل قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وهذا قليل ما يفعله. وليلة أخرى وأتذكرها وكانت ليلة ممطرة، والشيخ زكريا رحمه الله قد بدأ بفواتح سورة فاطر في دور العشاء وقسم الدور حتى أنهى السورة، وهذا يقل نظيره. نسأل الله عز وجل أن يجعل ثواب ما قرأ ونور ما تلا في ميزان حسناته. أيها الإخوة الكرام، وإني لأرى الأستاذ إسماعيل محمد أحمد شبيه يدخل علينا الدار وبيده القارئ الإذاعي الشيخ عبد الله محمد عزم، نشكر إليه قارئ الإذاعة والتلفزيون. وهيا بنا لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم وقارئ كريم ومن بيت كريم وصاحب خلق كريم، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين عضو مجلس الإدارة بنقابة قراء جمهورية مصر العربية وعضو لجنة التحكيم بالأمة الإسلامية، والذي نسعد به ابن قرية الصفا مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما تستعجلون به إن الحكم إلا يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل بينة من ويعلم ما في البر والبحر وعنده مفاتح الغيب لا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار حتى جاءكم الموت وفيه رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا ألا له الحكم ألا له الحكم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله.